ومن فوائد الحديث أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ما هو المفضول هنا والفاضل؟ الفاضل الصلاة في أول وقت، والمفضول الصلاة في آخر الوقت. وهنا صار المفضول إيش؟ أفضل من الفاضل. ومن فوائد الآية الكريمة أن مراعاة العبادة في ذاتها أولى من مراعاة العبادة في وقتها. من أين يؤخذ؟ لأن تأخيرها حتى يبرد أقرب للخشوع، والخشوع في نفس العبادة، وتقديمها في أول وقت يتعلق بوقتها، والمحافظة على ما يعود إلى ذات العبادة أولى من المحافظة على ما إلى ما أولى من المحافظة على ما يعود إلى وقتها. أفهمتم؟ ولذلك لو أن رجلا احتقن ببول أو غائط في أول وقت الصلاة، فهل الأفضل أن يؤديها في أول الوقت وهو محتقن، أو أن يقضي حاجته ثم يصلي؟ الثاني. لماذا؟ مراعاة للفضل الكائن في ذات العبادة. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، لو دار الأمر بالنسبة للطائف بين أن يقرب من الكعبة ولكن لا يرمل لشدة الزحام، أو يبعد ولكن يستطيع الرمل، أيهما أفضل؟ الثاني. لماذا؟ لأن الأول يتعلق بمكان العبادة وهو القرب من الكعبة، والثاني يتعلق بذات العبادة، فكانت مراعاته أولى. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإبراد، ومعنى ذلك أن يبقى الإنسان لا يصلي حتى يبرد الوقت، وهذا لا يكون إلا إذا أخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر. أما الإبراد الذي كان الناس يفعلونه من قبل فليس إبرادا في الواقع، كانوا في الأول يصلون الصلاة صلاة الظهر بعد الزوال بساعة، وهذا ليس إبرادا في الواقع، بل هذا زيادة حر. ولذلك كان الذين يقيسون الطقس في أشد ما يكون برودة وحرارة يقيسونه بالحرارة بعد الزوال بساعة. في وقتنا هذا اليوم لو أننا أفردنا، متى نصل الظهر؟ الساعة الثالثة، يعني بعد الزوال بنحو 3 ساعات، ويبرد الوقت. ومن فوائد الحديث الشريف أن النار موجودة الآن، لقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم. فإن قال قائل كيف يكون من فيح جهنم؟ فالجواب اجعل كيف في كمك، لأن أمور الغيب لا يسأل عنها، علينا أن نؤمن ونقول نعم هو من فيح جهنم، أما كيف ذلك فأمره إلى الله عز وجل. وماذا نقول عن هذا السائل؟ نقول إنه مبتدع متعمق متنطع هالك، ما لك ولمخلوقات الله عز وجل؟ إن الله تعالى يفعل ما شاء. أن تؤمن بأن جهنم موجودة وأن شدة الحر من فيحنا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى الله عز وجل فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجد من البرد من زمهرير جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، وأشد ما نجد من الحر من فيحها. وهذه المسائل أكبر من أن تدركها عقول عقلك معه مسكين لا تعرف روحك التي في بدنك، فكيف تحاول أن تعرف كيف خلق الله الشيء؟ ولهذا قال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إيش ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة. النسيان ذهول القلب عن معلوم، يعني غفلة القلب عما كان يعلمه، هذا النسيان. إذن فهو مسبوق بعلم أو لا؟ مسبوق بعلم. والجهل ليس مسبوقا بعلم، الجهل عدم العلم، لكن النسيان يكون بعد العلم. وقوله عن صلاة، وقوله صلاة نكرة في سياق الشر، فتعم كل صلاة. من نسي صلاة أي صلاة كانت فليصلها إذا ذكرها. وهذا ظاهر في أن المراد بذلك الصلاة التي لها وقت، أما الصلاة التي ليس لها وقت فمتى شاء الإنسان صلى. والصلاة المربوطة بسبب إذا فات السبب فاتت. فالصلوات إذن أقسام: قسم مربوط بسبب، قسم موقت بوقت، قسم مطلق. أما المربوط بالسبب فكتحية المسجد وصلاة الكسوف. تحية المسجد إذا طال الفصل، إذا جلس الإنسان وطال فصله وطال جلوسه فات وقتها، فات وقتها، لأن الآن لا تعزى لهذا السبب. صلاة الكسوف إذا تجلى الكسوف تصلى أو لا؟ لا، لأنه فات وقته. الصلاة المؤقتة مثل الرواتب الوتر، هذه الصلاة المؤقتة. المطلقة التي لم تقيد بسبب ولا وقت، المطلقة لا يصح أن يرد عليها هذا الحديث. لماذا؟ لأنها مطلقة، صلها أي وقت شئت. المقيدة بسبب أيضا لا يرد عليها هذا الحديث، لأن المقيدة بسبب متى انفصلت عن السبب سقطت، بقي عندنا المؤقتة وهي المراد بهذا الحديث. وعلى هذا فكلمة صلاة وإن كانت نكرة فالمراد بها إيش؟ الخاص. النكرة في سياق الشرط للعموم، لكن المراد بها هنا الخاص. وقالوا: فليصلها إذا ذكر. فليصلها، اللام للأمر، وإذا ذكرها أي وقت ذكرها إياه، وقت ذكره إياه. لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يجبر هذا النقص الذي حصل بتأخيرها إلا ذلك المشار إليه، صلاته إياها إذا ذكر. وتلا قوله تعالى مستدلا على هذا الحكم: أقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري أي إذا ذكرت بعد النسيان، هذا معنى الآية على مقتضى ما ساقها النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. ولها معنى آخر: أقم الصلاة لذكري أي لإقامة ذكري. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فيكون الآية معنى المعنى الأول أقم الصلاة إذا ذكرت بعد النسيان، الثاني أقم الصلاة لإقامة ذكري لأن الصلاة ذكر. وقوله لمسلم من نسي صلاة أو نام عنها لزيادة أو نام عنها، وما هو النوم؟ هو وقت يرتاح فيه الإنسان. إيش؟ وقت لراحة الإنسان. لا، ما وقت راحة الإنسان. الإنسان قد يضطجع على فراشه للراحة ولا ينام. نعم. إيش؟ أو نام عنها. وش معنى نام؟ إيش؟ النوم هو النوم. وصالح هو صالح. النوم فسره بعضهم بأنه غشية ثقيلة تعتري الإنسان يفقد بها الوعي الحسي الظاهر. لو أردنا أن نفسر النوم بهذا التفسير من يعرف؟ نعم، ما يعرف أحد. وأيضا ربما يهاب الواحد أن ينام، يقول إذا كان النوم عنها الغشية فأنا ما ودي يغشى عليه. لكن نقول النوم معروف، وهذا هو طريق الفيروزبادي رحمه الله في القاموس. إذا أراد أن يفسر كلمة وهي معروفة عند الناس ما يذهب يتخذ الفلسفة، يقول النوم معروف. مثلا مكة، وش مكة؟ معروف، فلا حاجة. إذا نقول من نام عن صلاة نعم، من نسي صلاة أو نام عنها النوم معروف، والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم. فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها، أو إذا ذكرها إذا ظرفية يعني عند الذكر بدون تأخير. في هذا الحديث فوائد جليلة. ها أخذنا فوائد ها كيف؟ وش الانسان يقول لك خلينا ما وصلنا اللي عندي الان 143 وذاك 146 باقي حديثين. طيب، من فوائد هذا الحديث العذر بالنسيان في ترك المأمور، العذر بالنسيان. ومن فوائده أن ترك أن المأمور لا يسقط بنسيانه، المأمور لا يسقط بنسيانه بل يطالب به إذا ذكر. والدليل واضح، من نسي صلاة أو نام عنها. وبقية الفوائد إن شاء الله تأتي في الدرس القادم. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وانك أنت الوهاب. نعم يا محمد، محمد قل يا شيخ بالخاء. يا شيخ، اي لاني اذا قلت يا شيخ باللغة الدارجة عندك كأنك تقول يا شيك. يا شيخ. نعم. لو تكلم الرجل وهو في صلاة، نعم، ناسي أنه في صلاة، نعم، هل عليه سجود السهو؟ أحسن، ليس عليه سجود السهو. لماذا؟ لأن السهو إنما يكون في أفعال الصلاة وأقوالها، أما ما ليس من جنسها فليس فيه السهو، ما فيه إلا إبطال الصلاة أو عدم إبطال. أفهمت؟ السهو إنما يكون فيما في شيء يتعلق بالصلاة، أما ما كان من غير أفعال الصلاة وأقوالها فهو إما يعني نبحث هل هو مبطل للصلاة أو غير مبطل. تمام؟ طيب نعم. أي نعم، هو سنة إذا اشتد الحر، اشتد الحر، لكن هل هو رخصة أو عزيمة؟ إذا قلنا أنه رخصة وأن المقصود التيسير على الخلق، صار لو كان عدم الإبراد أيسر لهم صار هو الأفضل. نعم. النبي بينها يا أخي. نعم. هذا سؤال جيد. يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل ذلك بأنه شد بأن شدة الحر من فتح جهنم، هل يمكن أن نقول إنه سنة الآن مع وجود المكيفات في المساجد؟ نقول نعم هو سنة، لأن المكيف في المسجد والشارع ما في مكيف. نعم. ارفع الصوت. نعم نعم، من عطس في صلاته فإنه يسن له أن يحمد الله، يسن له، لأن الحمد ذكر مشروع في الصلاة في الجملة ليس كلاما، وسببه موجود وجد. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصاب الإنسان وسواس في صلاته أن يدخل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءه الشيطان يريد أن يلبس عليه صلاته قال ألعنك بلعنة الله، فما وجد سببه في الصلاة من ذكر فإنه يشرع. ولكن هل يدخل في ذلك إجابة المؤذن؟ يعني لو سمعت المؤذن وأنت تصلي هل تتابع المؤذن؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه سنة، ويقول أي فرق بينه وبين العطس؟ فإذا عطس فحمد الله فهو سنة لوجود سببه، فأي فرق بينه وبين هذا؟ لكن يمكن أن نقول إن الفرق هو أن متابعة المؤذن طويلة فتشغلها عن صلاته، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الصلاة لشغلا، بخلاف ما كان كلمة أو كلمتين فإنه لا يشغل. نعم. الصوت. نعم. إذا أراد في أوقات الدوام، بارك الله فيك، إذا كانوا يصلون في مكانهم يصلي معهم، لأنه لو أخر لم يجد أحد يصلي معه. وهذا أيضا من الملاحظة أنه لو قدر أن الإنسان لو أخر الصلاة لم يجد جماعة قلنا يجب عليك أن تقدمها تحصيلا للجماعة. نعم. أداء السنة يمكن يؤدي الصلاة حتى لو قدم، ما الذي يمنع؟ انتهى الوقت. طيب. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا ما يدل على أن هذا الدين الإسلامي مبني على التيسير والتسهيل، ها؟ إذا اشتد الحر فأبرروا بالصلاة على التيسير، لأن المقصود به التخفيف على الأمة. طيب. وسبق لنا أن من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا ذكر الحكم قرنه بالحكمة، لقوله فإن شدة الحر من فتح جهنم. طيب، قرن الحكم بعلته يفيد، أصبر، أولا طمأنينة الإنسان ثانيا الله عقيل ثانيا نعم بيان سمو الشريعة الإسلامية بكونها نعم ثالث إثبات القياس ليلحق ما لم يذكر فيما ذكر. طيب بارك الله فيك. ويبرز هذا جليا في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هل الإبراد رخصة أو سنة؟ فيه تفصيل ولا خلاف؟ فيه خلاف، يعني بعض العلم يقول سنة فيبردون سواء كان أرفق بهم أم لا، وبعضهم يقول إنه لا إنه رخصة، فإذا كان رخصة فإنه يتبع في ذلك الأسهل، إذا كان الأسهل عدم الإبراد فإنهم لا يبردون. وذكرنا لكم أن هذا هو الأقرب، لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنى الحكم على الغالب، لأنه إذا اشتد الحر فإن الإنسان الذي يصلي يجد صعوبة في الخشوع. حديث أنس ما أخذ الفوائد ها؟ ما هما؟ نعم. طيب من فوائد حديث أنس رضي الله عنه أن من نسي صلاة حتى خرج وقتها قضاها، سواء كانت نفلا أم فريضة، لعموم قوله من نسي صلاة، فإن صلاة النكرة في سياق الشرط فتعم، وعلى هذا فتقضى الراتبة إذا فاتت ويقضى الوتر إذا فات، لكن الوتر يقضى ويجعل شفعا، فمن كان يوتر بثلاث قضى أربعا، ومن كان يوتر بالسبع قضى ثمانيا، وهكذا. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، لأن أكثر الوتر عند الرسول صلى الله عليه وسلم 11 فيقضي 12. ومن فوائد الحديث أنه يقضي الفائتة بصفتها بقوله فليصليها. وعلى هذا فإذا قضى صلاة جهرية في النهار، جهر بالقراءة أو أسر، جهر بالقراءة، وإذا قضى صلاة سرية في الليل فإنه يسر، وهكذا وقع. فإن في حديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة، صلاة الفجر، قضاها كما كان يفعلها كل يوم. ومن أمثلة ذلك أن الإنسان لو نسي صلاة سفر وهو في الحضر فماذا يقضي؟ قصرا أو أربعا؟ قصرا، لقوله فليصليها. ولو ذكر صلاة حضر وهو مسافر قضاها كم؟ أربعا، لقوله فليصليها. وهذا الأمر يشمل نفس الصلاة وكيفيتها. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بقضاء المنسية، لقوله إذا ذكرها، أي حين ذكرها، فلا يجوز تأخيره. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفارة قد تكون في أمر لا إثم فيه، لقوله لا كفارة لها إلا ذلك، مع أنه معذور بالنسيان فلا يأثم. فإن قال قائل هل لهذه الفائدة نظائر؟ قلنا نعم لها نظائر، فقتل النفس خطأ لا إثم فيه، ولكن فيه كفارة. ومن فوائد هذا الحديث استشهاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام الله تعالى، لقوله وتلا قوله تعالى أقم الصلاة لذكر. وهل يؤخذ منه أن الإنسان إذا استشهد بآية أو أتى بها دليلا على حكم مسألة فإنه لا يلزمه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم ربما يستدل، لأن الاستعاذة هنا لم تذكر، ولكن لقائل أن يقول لم تذكر لأنها معلومة أن الإنسان لا يتلو شيئا من القرآن إلا أمر بالاستعاذة. ولكن الذي يظهر لي من النصوص أنه إذا جاءت الآية استدلالا أو استشهادا فإنه لا يتعوذ، لأنه لم يقصد التلاوة. وهذا يعني الاستشهاد بالآية هنا كاستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، أعاذنا الله وإياكم منها، وكتب لنا مقاعد في الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستشهد صلى الله عليه وسلم بالآيات، ومنها أنه لما جاء الحسن والحسين وعليهما ثياب يعثران بها به نزل وأخذهما، نزل من المنبر وأخذهما وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث أن من تعمد تأخير الصلاة فإنه لا يقضيها، من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فإنه لا يقضيها، تخفيفا عليه أو تشديدا. تشديدا عليه، لأنه لو قضى ألف مرة لم تقبل منه. ويشهد لهذا الاستنباط قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأما قول من قال من العلماء إن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها عمدا ثم تاب فإنه يلزمه القضاء، لأنه إذا أمر الناس بالقضاء فالعامد من باب أولى، فهذا قياس ليس بصحيح. ووجه ذلك أن الناس معذور، فالوقت في حقه وقت ذكره، والعامد عجيب غير معذور، فيكفيه أن يتوب إلى الله. هذا ما لم نقل إن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها يكون كفرا، أما إذا قلنا بهذا القول فالأمر ظاهر أنه يكفر ويعيد إسلامه من جديد. ومن فوائد هذا الحديث من الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الصلاة ذكر لله، لقوله جل وعلا وأقم الصلاة لذكري. ولا شك أنها ذكر لله، وأنها أعظم أنواع الذكر صلة بالله عز وجل، لأن المصلي يا أخواننا المصلي يقف بين يدي الله، الله تعالى قبل وجهه، ويناجي الله، يقول الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حمدني عبدي. أي عبادة بهذا المثابة؟ لا شيء، لا نعلم عبادة بهذه المثابة. إذن فالصلاة أعظم أنواع الذكر لله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث في رواية مسلم أن من نام عن الصلاة فكفارتها أن يصليها إذا استيقظ. إذا نام عن الصلاة كفارتها أن يصليها إذا استيقظ. ولكن هل يعذر الإنسان بالنوم على كل حال؟ لا، إن فرط لم يعذر، وإن لم يفرط عذر. فمثلا إذا سهر الإنسان ليله كله ثم لما قرب الفجر وكان قاب قوسين ذهب ينام ولم يجعل له منبها لا من البشر ولا من المصنوع، فهذا مفرط ولا غير مفرط؟ هذا مفرط، وينبغي أن يقال لا تقبل صلاة. أما إذا كان شيئا غالبا بأن حرص الإنسان على النوم مبكرا وجعل له منبها من البشر أو من المصنوع ولكن لم يتيسر، فهذا معذور لا شك. وإذا قام يصلي. من الناس من لا يستيقظ أبدا إلا إذا أوقظ. لو ضربت عند أذنه صاروخا فإنه لا يستيقظ، هذا معذور. ومنهم صفوان بن معطل رضي الله عنه الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع ولم يستيقظ إلا بعد أن رحل القوم، ثم رأى سوادا فدنا منه فإذا هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهو من القوم الذين لا يستيقظون إلا إذا لا يستيقظون بالإيقاظ. فهل منكم أحد كذلك؟ منكم أحد كذلك؟ ما أدري عن سمع العقيل، كذلك أنت تستيقظ بالإيقاظ؟ أي نعم صحيح. أن الآن كلكم سكرت، ما عاد جعل الله أعلم بالسكوت هذا. من ها منهم ها أحيانا ما تستيقظ لو أوقظ؟ إيش؟ لازم يبني وقتني ربع ساعة. طيب على كل حال الناس يختلفون، لكن هذا في قضية صفوان المعطل هذا نفس قبيلتهم على هذا الحال، على هذه الحال ما يستيقظون أبدا، والله على كل شيء قدير. طيب لو قال قائل هذا الحديث هل يمكن أن نجعله فردا من أفراد العموم في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أو لا يمكن؟ يمكن، لأن الآية عامة، كل شيء يقع نسيانا من الإنسان فليس عليه فيه شيء، إلا إذا كان واجبا يمكن تداركه وجب عليه أن يتداركه إذا زال نسيان. قال وعن جابر، بدء الدرس الجديد، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. كان معاذ بن جبل له قوم في أطراف المدينة وكان إمامه رضي الله عنه، لكنه حريص على أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتعلم منه ويستفيد. فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخر ثم يخرج إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة، يعني نفس صلاة العشاء، لأنه أحقهم بالإمامة. وفي ليلة من الليالي شرع في سورة طويلة، وكان وراءه رجل له حاجة، فلما رآه شرع في السورة الطويلة انصرف وصلى وحده، فأخذ الناس به واتهموه بالنفاق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فدعا معاذ رضي الله عنه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فشدد عليه وأغلظ في القول، وقال له: أتريد أن تكون فتانا؟ يعني أتريد أن تكون صادا عن سبيل الله يتخلف الناس عن الصلاة من أجلك؟ ثم أرشده إلى أن يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، وما أشبه ذلك. المهم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي. فيستفاد من هذا فوائد، منها أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على الصلاة خلف أهل العلم، تؤخذ منين؟ من فعل معاذ رضي الله عنه. ولأن في الصلاة خلف أهل العلم فائدة، وهي تعلم الكيفية المشروعة، وأريد بأهل العلم الذين هم أهل حقيقة، وهم الذين يعملون به، لأن من العلماء من عنده علم واسع لكنه لا يطبق، ولكني أقصد بالعلم بأهل العلم أهل العلم الذين هم أهل حقيقة الذين يعملون بما علم. فينبغي الإنسان أن يصلي خلفه ولو بعدت مساجدهم، نعم ولو بعدت مساجدهم، إلا أن يكون في تخلفه عن مسجده مضرة عليه بحيث يتهم بأنه لا يصلي، فهذا شيء آخر، أو يكون في ذلك ضرر على أهل المسجد إذا رأوا هذا الرجل الكبير المعظم عندهم لا يصلي في المسجد تركوه. ومن فوائد الآية الكريمة، استغفر الله، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معاذا يحضر إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه كيف يصلي. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتظار الإمام حتى يأتي ويصلي، لأن قوم معاذ ينتظرونه، ولكن يجب على الإمام في هذه الحال أن يبين لهم أنه سيتأخر حتى يكون على بصيرة، وحتى لا يحصل منهم وشوشة: أين الإمام أين الإمام؟ فإن تأخر الإمام من غير أن يعلمهم فهل يتقدم أحدهم ويصلي؟ الجواب: لا، لا يجوز، إلا إذا كان قد أذن له بأن قال: إذا تأخرت كذا وكذا من الدقائق فصلوا. فإن لم يكن أذن فعليهم أن يراسلوا، يرسلوا من يدعوه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى البيت يعلمونه بالصلاة. فإن شق أو تعذر أن يراسلوه حينئذ حلت الضرورة. وش معنى الضرورة؟ أن يصلي أحدهم، أن يصلي أحد. ولكن ينبغي للإمام أن يوسع على إخوانه في مسجده بأن يقول: إذا تأخرت كذا وكذا من الزمن فصلوا. وهذا في الواقع أريح له وأبرأ لذمته وأسهل على من؟ على المصلين. من فوائد هذا الحديث جواز اتمام مفترض بالمتنفل، جواز اتمام المفترض بالمتنفل، يعني جواز أن يكون الإمام يصلي نافلة وأنت خلفه تصلي فريضة. وجه ذلك أن معاذ رضي الله عنه يسقط الفريضة بصلاته مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا شك في هذا. إذا أسقط الفريضة صارت صلاته بقومه نافلة، فهي له نافلة وله فريضة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول لا يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض، لأن صلاة المفترض أعلى من صلاة المتنفل، ولا يمكن أن يكون الأدنى إماما للأعلى. واضح؟ لأنه واضح ولا غير واضح؟ أيهما أعلى، النفل أو الفرض؟ الفرض. إذا كان المأموم مفترضا والإمام متنفلا، لازم من ذلك أن يكون الأدنى إيش؟ إماما للأعلى، فلا يصح. هذا قياس ونظر، لكن لدينا أثر، والأثر في الأمور الشرعية والعقدية مقدم على إيش؟ على النظر. فمعاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. أجابوا عن هذا الحديث، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. انتبهوا يا جماعة للجواب الهش الذي لا تثبت عليه رجل الطائر. قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به. سبحان الله، لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، والقضية وقعت على يده أنه كان يطيل الصلاة بهم. قالوا نعم، هل عندكم علم أن الرسول رآه في مسجده يصلي معه؟ ما عندنا علم، لكن مثل هذا لا يخفى. ثم على فرض التنزل مع الخصم والتسليم له أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، فالله تعالى علم به، يستطيعون أن يقولوا لا؟ يا ناس أجيب والله أنهم أنتم جوابكم هش المش، لا يستطيعون، لا أحد ينكر علم الله، حتى القدرية الذين هم من أخبث الناس رأيا في هذا الموضوع يقولون إذا وقع الشيء علم الله به. فنقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به وتنزلنا معكم جدلا، فالله تعالى علم به، ولو كان أمرا منكرا لبينه الله عز وجل، لأن الله تعالى يبين الأمر المنكر الذي يخفى على الصحابة، كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. من يدري عنهم؟ لا أحد يدري إلا الله عز وجل، فأعلم الله بهم. فلو كان فعل معاذ خلاف شرع الله لبينه الله عز وجل، إذ لا يمكن لأحد أن يفعل عبادة على وجه لا يرضاه الله إلا بينه الله عز وجل، فبطلت حجته، وصار القول بجواز صلاة المفترض خلف المتنفل قولا مفروضا لا بد منه. طيب، هل يمكن أن نقول من فوائد الحديث قياسا أنه يجوز أن يكون الإمام يصلي فريضة والمأموم يصلي فريضة أخرى؟ نعم، نعم لا شك. أما إن وافقتها في التسمية فلا فلا فلا إشكال فيها، مثل أن يصلي صلاة الظهر قضاء مع صلاة الإمام الظهر أداء، هذه ما فيها إشكال. لكن صلاة الظهر خلف العصر أو بالعكس، نقول الحديث يدل على الجواز، لأنه إذا جاز أن يصلي المفترض خلف المتنفل فجواز من يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى من باب أولى، لأن كليهما فريضة. فإن قيل هذا مع اتفاق الأفعال واضح كصلاة الظهر خلف العصر أو العصر خلف الظهر أو العصر خلف العشاء واضح، لكن إذا اختلفت الأفعال، إذا اختلفت الأفعال فإن كانت صلاة المأموم أكثر فلا شك في الجواز، كما لو صلى الظهر خلف من يصلي الفجر أو العشاء خلف من يصلي الفجر، هذا لا شك في جوازه لأنه لا يخالف الإمام، وإذا سلم الإمام قام يقضي ما فاته ولا إشكال. لكن إذا كانت تختلف في الأفعال عن صلاة المأموم، فإن كانت صلاة المأموم أدنى يعني أقل عدداً والصلاة واحدة لازم المأموم أن يتابع الإمام، كمسافر صلى خلف مقيم صلاة الظهر فيلزمه أي المسافر أن يتم. وأما إذا كانت صلاة المأموم أدنى من صلاة الإمام لكنها فرض آخر، كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء فماذا يصل؟ نقول إن دخل مع الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال، إن دخل في الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، في الثالثة يقضي بعده ركعة، وإن دخل معه في أول الصلاة فهنا يقع الإشكال، لأن الإمام سوف يصلي أربعا وفرض هذا ثلاث، فماذا يصنع؟ نقول يفارق الإمام، إذا قام الإمام إلى الرابعة فارقه المأموم وتشهد وسلم ثم قام ليصلي مع الإمام ما بقي من صلاة العشاء. يقع الإنسان في إشكال في حيرة، كيف يسلم قبل إمامه؟ نقول لأن صلاته تمت، والانفراد عن الإمام من العلماء من أجازه ولو بلا عذر، كالشافعية مثلا، الشافعية رحمهم الله يجيزون للمأموم أن ينفرد ولو بلا عذر، وعند الحنابلة يجوز للمأموم أن ينفرد لعذر كتطويل الإمام وكأن يحتبس بول المأموم أو يلحقه غازات أو يتهيأ للتقيؤ، ففي هذه الحال يجوز أن ينفرد. وهذا عذر حسي، الانفراد عن الإمام للعذر الشرعي كالانفراد عن الإمام للعذر الحسي، فنقول هذا الذي يصلي المغرب خلف صلاة العشاء ويقوم الإمام للرابعة نقول انفراده الآن لا بد منه، أو على الأقل جلوسه لا بد منه، لكن نقول انفرد لأجل أن تدرك ما بقي من صلاة العشاء. وهذا الذي قررناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب، لأنه ليس في النصوص ما يدل على منعه. وقد فعلنا ذلك نحن مرة في المسجد النبوي، دخلنا معهم في صلاة العشاء ونحن نريد أن نصلي المغرب، فلما قام إلى الرابعة جلسنا وتشهدنا وسلمنا ودخلنا معه فيما بقي. نعم انتهى درس الحديث. نعم إذا صلى مسافر خلف مقيم ولكن حضر الشهر الأخير. نعم لا يصلي أربعة في التشهد الأخير، لقول لعموم قوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دخل مع صلاة العشاء بنية المغرب، ها؟ بنية المغرب وجلس في إنما يقوم الإمام الرابعة جلس تشهد وسلم، يعني يجوز له الإدراك صلاة الجماعة العشاء أيضا؟ يعني بقي الإمام يصلي الركعة الرابعة، أدرك الركوع أو لا؟ أدرك الركوع. لما جلس وتشهد وسلم وقام على الإمام لصلاة العشاء أدرك الركوع. قد يدركه الله. إن لم يدرك الركوع لم يدرك الصلاة. لكن يدخل مع الجماعة؟ يدخل معه. نعم. لا يجب. لا يجب أن يجلس. يجب أن يجلس. لكن هل ينوي الانفراد او لا هذا ليس بواجب، لانه ان شاء انتظر حتى يسلم حتى يصل الامام الى مكانه ويسلم معه، لكن لا شك ان الافضل الانفراد من اجل ان يقضي الصلاه ويدخل مع الامام في العشاء. هذا منين هذا؟ ها؟ هل لك عقل؟ هل لك عقل؟ قل نعم ولا لا؟ طيب هل يعقل ان رسول ان معاذ رضي الله عنه يجعل الصلاه الاولى ومع الرسول عليه الصلاه والسلام هي النافله فيجعل المكان الفاضل مع امام فاضل مع مبادره في اول الوقت يجعل هذا نافله والاخيره مع قومه الفريضه؟ اجب انت، لكن لا يجيب بهذا الجواب الذي قلت ولا قد قيل به إلا المتعصبون الذين يريدون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما هم عليه من الآراء، وهذا والله مصيبة كبرى، لأنها مع الأسف تقع من علماء جلة يكون اعتقدوا هذا الاعتقاد فحاولوا أن يردوا النصوص إليه. والتأويل في الفقهيات في مثل هذا كالتأويل في العقديات من أهل التعطيل، لا فرق. لذلك يجب عليكم أنتم طلبة إن شاء الله مقبلون على البحث والاجتهاد، يجب عليكم أن لا تجعلوا النصوص تتابعة، اجعلوها متبوعة. والحمد لله أنتم لا يمكن أن تحاسبوا يوم القيامة إلا على ما ظهر لكم من النصوص. وأما مسألة النيابة بأجيب بجواب غير معقول دفعا للمضايقات الجدلية والخصومات فهذا طريق أهل الجدل والكلام. انتهى الوقت. ظاهره عقلا، وحينئذ يبطل الاستدلال بالنصوص. يعني مثلا قال الإنسان أفلا يجوز أن يكون المراد كذا؟ سبحان الله. أي فرض عقلي يخالف ظاهر النص لا تعتمده، لا تعتمده، لأنك لو سوغت لنفسك هذا المجال ما بقي عندك دليل إلا ويحتمل خلاف ظاهري. نعم. أن من نسي صلاة فإنه يصليها إذا كان، فمن تعمد تأخير صلاة بلا عذر طيب لا يصليها، واستدلت بقوله من عمل عمل، طيب ما دليلك من هذا الحديث على أنه ينهى أن يصليها؟ ما يخالف فتكون مردودة، لكن ما دليلك على المنهي عنها؟ لأنك أنت قلت لا يصليها لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه بلا عذر. لا، أنا أريد أن تبين لي وجه الدلالة من هذا الحديث وهي عميقة، إن عرفتها فسأقول لك إنك بطل. تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر، قلت إنه لا يصليها، ثم استدلتها بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليها أمره فهو رد. أنا أريد أن تبين وجه السالفة من الحديث والأدلة واضحة. يلا وليد. إذا ذكرها ولم يقل، أنا أريد وجه الاستدلال، لأن الوجه الاستدلال إذا عرف فالذي يعرف جيد وفاهم. هو يستدل بحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، على أنه لا يصليها. أنا أريد وجه الاستدلال بالحديث. أي نعم، بهذا الحديث مو باللي معنا. أي هذه، ولو أتأخرنا، لكن إذا استطعتم أن تفهموا وجه الدلالة سينفتح لكم أشياء كثيرة. يلا يعني. شيخ وجدت دلالة أن ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخير صلاة عامدا، لكن ما وجه الاستدلال على أنه لا يصليها؟ لا، نافية أو ناهية. نعم، آخر واحد وهو الثالث. يلا ارفع يدك. نعم. خطأ. أقول لكم إذا كانت مردودة فهي يعني باطلة، وإذا صلى صلاة وهي باطلة صار متلاعبا، صار متلاعبا، فلذلك ينهى عنه. كل شيء باطل من معاملات أو عبادات إذا مارسه الإنسان فهو كالمستهزئ. حتى إن بعض العلماء قال إذا، وهو مذهب أبي حنيفة، إذا صلى الإنسان محدثا عمدا فهو مرتد، وجعل هذا من باب الاستهزاء. فهذا وجه الدلالة، لأن نقول إذا كان ردا يعني مردودا عليك كيف تتقرب به إلى الله وأن تعلم أن الله يرده؟ هذا معناه الاستهزاء. نعم. على كل حال الآن نقول القول الراجح من أقوال العلماء أن من أخر صلاة عن وقتها عمدا بلا عذر فصلاته باطلة ولا تقبل منه. طيب، إذا قال قائل إذا كان الناسي والنائم يقضيان الصلاة وهما معذوران، أفلا نقول إنه من باب أولى من أخرها بلا عذر؟ نعم أنت. لا نقوله. نعم، لماذا؟ علق القضاء بحال العذر. وقد قال من عمل عملا فهو رد. فنقول مثلا هل الذي تعمد أن يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها هل عمل عملا عليه أمر الله ورسوله؟ سيقول لا. إذن هو مردود، وإذا كان مردودا فما الفائدة؟ طيب ناخذ درس جديد. حديث جابر أخذناه. من أهم ما يكون في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، من حديث جابر في قصة معاذ من أهم ما يكون، نعم، جواز أن يكون المتنفل إماما للمفترض، نعم. وهذا معركة بين العلماء، والصحيح ما دل عليه الحديث. كذا تكلف بعض الناس في رد الحديث حتى يكون موافقا لمذهبه، وقال لعل معاذا يريد النافلة مع الرسول والفريضة مع قومه، فما مدى هذا؟ يقول كيف يصرف معاذ الصلاة مع خير البشر صلى الله عليه وسلم في أفضل مكان في أفضل جماعة، فتكون صلاة نافلة ثم يصلي فرضا مع قومه؟ نعم، نقول هذا قول لا وجه له، بل هو باطل. إذ كيف يجعل معاذ الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في أفضل بقعة من المساجد سوى المسجد الحرام، ومع أشرف جماعة يجعلها النافلة ويجعل الفريضة مع قومه؟ وكيف يترك هذا الفضل العظيم لأجل أن ينوي الفريضة في قومه؟ هذا باطل وبعيد، ولا يليق بمن هو أدنى من معاذ، فكيف بمعاذ الذي أخبر الرسول أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده؟ طيب، ثم نأخذ الدرس الجديد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر. قوله في شدة الحر، هل المراد شدة حر النهار أو شدة حر الفصول؟ نعم، الظاهر الثاني، لأن الشتاء وإن كان في شدة حر النهار لا يحتاج فيه الإنسان أن يضع ثوبه على الأرض، لأنها لو حتى في عز حرارة الجو في النهار أيام الشتاء هل يشق السجود على الأرض؟ عجيب. لا، إذن يتعين أن يكون معنى قوله في شدة الحر حر إيش؟ حر الفصول يا جماعة، مثل أيامنا هذه. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض لشدة الحرارة بسط ثوبه فسجد عليه. بسط ثوبه أي مده حتى يتمكن من السجود عليه. ولو كان المراد أنه يخلع الثوب ليسجد عليه لقال خلع ثوبه، ولكنه بسط ثوبه الذي عليه فسجد عليه من أجل أن يمكن جبهته على الأرض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يعذر الإنسان بترك الجماعة لشدة الحر، لأن الصحابة لم يتركوا الصلاة في شدة الحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو فرضنا أن هناك مرضاً في الإنسان لا يستطيع إطلاقاً أن يصلي في شدة الحر فهذا يعذر لعذره الخاص، لأن بعض الناس لا يتحمل الحر أبداً، ولو قام يصلي بالحر انكتم ولم يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يسن الإبراد، لأن الصحابة يتقون الحر ومع ذلك لم يبرد الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذا. هل يتعين ما ذكر؟ لا، لأن شدة الحر قد تكون مع الإبراد. وإذا كان هناك احتمال ولدينا نص لا احتمال فيه فيجب علينا أن نحمل المحتمل على ما لا احتمال فيه، على قاعدة حمل المتشابه على المحكم. وللناس في المتشابه مع المحكم طريقان: الطريق الأول حمل المحكم على المتشابه ليكون النصان متشابهين، فيبقى المكلف مذبذبا مترددا، وهذه طريق الذين في قلوبهم زيغ. الثاني، الطريق الثاني حمل المتشابه على المحكم ليبقى ليكون النصان محكمين، وهذه طريق من؟ الراسخين في العلم. طريق الراسخين في العلم جعلنا الله وإياكم منهم، لا يتبعون المتشابه، يأخذون بالمحكم ويحكمون به على المتشابه. ولهذا نصوص كثيرة، وأكثر ما تكون مع الأسف الشديد فيما يتعلق بصفات الله، تجد أهل التعطيل كلهم متفقون على الاستدلال بقوله تعالى ليس كمثل شيء. ولهذا المقام بس موضع آخر إن شاء الله، لكن الكلام على أننا نقول قول أنس رضي الله عن هذا لا يمكن أن يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبلغ بالصلاة، لأن هذا الحديث الثاني هذا محكم ما في إشكال، وحديث أنس فيه احتمال أن تكون الشمس تؤلمهم ولو بعد الإبراد، لأنكم كما تعلمون ما تبرد الأرض إلا بعد العصر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تمكين الجبهة في السجود، تمكينها من الأرض، وجوب تمكين الجبهة في السجود من الأرض لقوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض، فإن في هذا إشارة إلى أنه لابد أن يمكن جبهته. وبناء على ذلك لو أن الإنسان مس الأرض لكن بدون أن يتكي عليها أيصح سجوده؟ لا، لا يصح سجوده. وكذلك لو أنه سجد على قطن منفوش دون أن يكبس عليه فإن سجوده لا يصح. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أن تمكن الأعضاء أعضاء السجود من الأرض، فلو مس الأرض بيديه وجبهته وأنفه وركبتيه أو ما يمكن، الركبتين لا بد يعتمد عليه، لكن أطراف القدمين يمكن، فإنه لا يجزي، لا بد من التمكين. هل يؤخذ من هذا أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يمكن جبهته من الأرض سقط عنه بقية سقط عنه وجوب السجود على بقية الأعضاء؟ أخذ بعض العلماء ذلك من هذا الحديث وقال إن الأصل في السجود هو الجبهة، فإذا عجز سقط عنه بقية الأعضاء، لكن هذا القول ليس بصحيح لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان يمكنه أن يدنو من الأرض كثيرا حتى يظنه الإنسان ساجدا على الأرض، ويمكن يديه وقدمي وأطراف القدمين من السجود. نعم لو فرض أنه لا يتمكن من الدنو من الأرض وأنه لا يتمكن من الوصول إلى حد يكون فيه إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس، فحينئذ نقول يسقط. مثلا الآن ما يستطيع يقول أكثر من كذا، هل نقول حط يديك؟ ما ينفع لو وضع يديه، لأنه ليس بساجد، هو الآن جالس. لكن لو كان يستطيع هكذا نقول ضع يديك، نعم، لأنه قريب من السجود. فصار القول في هذا بالتفصيل، إذا كان بحيث يدنو من السجود وجب عليه السجود على ما يستطيع من أعضاء السجود، وإذا كان لا يمكن أن يقرب من السجود سقط عنه ووجب عليه الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث جواز السجود على متصل بالساجد، جواز السجود على متصل بالساجد. من أين تؤخذ الشاطر؟ المهم تؤخذ ما قوله بسط الثوب كذا، وجه الدلالة. الآن نطالبك باللي أنت قلت، فأضافه إلى نفسه ثوبه ولم يقل بسط ثوبا كذا. طيب، إذن يؤخذ منه جواز السجود على متصل بالساجد، ولكن هل هو جائز على كل حال؟ لا، لأن الحديث الوارد فيما إذا عجز عن تمكين جبهته من الأرض. فإن لم يعجز فقال أهل العلم إن السجود على المتصل به مكروه، السجود على المتصل به مكروه. مثاله الأخ اللي وراء العمود، ارفع يدك، لا اللي وراء، اي نعم، أجب. إيش السؤال؟ ما هو الدليل على أنه إذا كان يستطيع فإنه لا يسجد على ثوبه؟ ها؟ إيش؟ أي لك، ما هو الدليل من الحديث؟ قوله إذا لم يستطع، فعلم منه أنهم لا يستعملون هذا في حال الاستطاعة، ولهذا نقول إنه مكروه. ويرى بعض العلماء أن الصلاة لا تصح إذا سجد على متصل به بدون حاجة، لا تصح الصلاة، لكن الصحيح أنها تصح مع الكراهة. بقي شيء واحد، إذا سجد عليه لم يصح السجود. إذا سجد على عضو من أعضاء السجود، يعني مثلا بسط يديه هكذا ووضع الجنب عليهما، هذا لا يجوز لأنه لم يسجد على سبعة أعضاء. وكذلك لو أردف رجله اليمنى على اليسرى أو بالعكس فإنه لا يصح السجود. لماذا؟ لأنه سجد على كم عضو؟ ستة أعضاء. طيب، فإن سجد على حائل منفصل فهو جائز، فهو جائز. وعليه نقول إن السجود على الحائل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حائل يمنع صحة السجود، حائل يمنع كمال السجود، حائل لا بأس به. الحائل الذي يمنع كمال، الذي يمنع صحة السجود، الأخ أنت ما تعرف العربية جيد، ها؟ أي. إذا سجد على عضو من أعضاء السجود فهنا لا يصح السجود. طيب، ما هو الحائل الذي يكره السجود عليه؟ نعم، المتصل ما يحتاج من غير أعضاء السجود، معروف لذاك أنت المتصل. ها، كمل الشرط. كمي يكره، متى يكره؟ إذا كان لغير حاجة. تمام، فإن كان لحاجة جائز. ما هو الحائل الذي يجوز بكل حال؟ أي نعم، نعم، الحائل الذي ليس بمتصل. مثاله لا، السجادة مصلى كامل من قدميه إلى جبهته. لو وضع منديلا يتسني جبهتي ويديه فقط هذا جائز ولا أشكال ولا يصير فيه بأس، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على إيش؟ على الخمرة. بارك الله فيك. من فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة بقوله كنا نصلي مع النبي، والأصل فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات إيش؟ لا المشروعية، أنه مشروع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عندي لا يصلي بالياء، وهذا يقتضي أن تكون لا نافية وليست ناهية، لأنه لو كانت ناهية لحذفت الياء، لكن النفي هنا بمعنى النهي. قال علماء البلاغة وإذا جاء النفي بمعنى النهي صار أوكد، لأنه يقتضي أن يكون هذا الشيء معلوم الانتفاء فوقع منفيا لا منهيا عنه. وقوله في الثوب الواحد ليس المراد القميص، لأن القميص لا بد أن يكون عليه على عاتقه شيء منه، المراد بالثوب الواحد يعني القطعة الواحدة ليس على عاتقه منه شيء. وهذا إذا أمكن أن يستر العاتق به، أما إذا لم يمكن كالإزار وحده فلا يدخل في هذا، لأن الإزار وحده لا يمكن أن يكون على العاتق منه شيء. فصار لدينا شيئان معلومان، أولا القميص فلا يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون عليه أن يكون العاتقان مستورين. والثاني الإزار، لأنه لا يمكن أن يكون الإزار ساترا للمنكبين، كيف يستر؟ فهذا يعني خرج من الحديث. بقينا في ثوب يمكن أن يستر العورة مع كونه رداء، كالثوب الذي يلتحف به يستر به جميع البدن، وهذا وارد واقع. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين أصل العنق والكتف ورأس الكتف، ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا العاتق، تمام؟ المسه لنا محمد خليل، المسه لنا أشوف هذا ما بين أصل العنق، ما بين أصل العنق ورأس الكتف هذا اللي عند الأذن. لا شوف، لا ها لا تفتح يدك، حطنا أصبع واحد ضعه علي. لا لا لا هنا ما أصلح. إذن لا تعرف كوعك من كرسوعك، تفضل انظر، يعني ما بين أصل العنق ورأس الكتف أين هو؟ يعني من هنا إلى هنا؟ ليه؟ هو ما بينهم، ما بينهم هذا العاتق. طيب هنا، أما ما ذكرت هنا ما لا أعلم أحدا قال به إلا في هذا الصباح. نعم. طيب أنت هذا الوقت. طيب صح. وهل تعرف الكوع من الكرسوع يا محمد؟ الكوع من الكرسوع بالإشارة. ها؟ بالإشارة. أشر. ها؟ وين؟ أي الكوع؟ هذا ولا هذا؟ أيه ذا ولا ذا؟ هذا يعني عظم يعني النابلس الذي يلي يلي الإبهام. لا لا شك لا شك بسمه هذا فوق. اسمع قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي هذا الشطر الأول لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، يعني ما بينهما. فهمت؟ اضبط البيت هذا على شيء. أي واحد يقول لك الكروع والكرسوع اقرأ عليه البيت إن شاء الله. طيب عندنا الآن ها الأسئلة ما يخال. طيب وصول تفسير أي من هنا وين اللي بسأل؟ نعم. بالنسبة للمصلي الذي يسجد على ثوب منه، على إيش؟ على ثوب متصل به. نعم. بعض المصلين يصلي على طاقيته أو على شماغه. أي نفس الشيء، يعني بعض الناس يكون عنده طاقية كبيرة شوي أو ينزلها عمدا ويسجد عليها، هذا مكروه إلا لحاجة. وبعض الناس يكون عليها عقال كبير شوي يسجد عليه، هذا أيضا يكره. نعم. إيش؟ أي يعني هذا ما يستطيع يسجد على الأرض؟ لا ما يحتاج. إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يسجد على الأرض يومي ولا يسجد ما يجعل وساره يسجد عليها، وإنما يومي إيماعا بدون أن يضع شيئا. نعم. بالنسبة إذا سجد الإنسان ثم كانت الأرض حارة ورفع وجهه من السجود ثم وضع شيئان، لا لا شوف، إذا كانت حارة يقوم من السجود، لا بد أن يدرك سبحان رب الأعلى مرة واحدة ويقوم. لا إذا أنا فاهم تقول أنه رفع جبهته ووضع غترة مثلا. نعم. لا لأنه لو رفع الجبهة خلى جزء من السجود عن السجود على الأعضاء السبعة. نعم. ايش وضع القدمين حال السجود بعضهما على بعض؟ حكم صلاه اذا كان جاهل او ناسي ما تصح صلاته ولو كان جاهل. ولو كان جاهل اللهم الا اذا كان في صلوات ماضيه، فهذا ربما نستدل بحديث المسيء في صلاته على ان ما مضى مع الجهل لا يقضى، لكن الحاضر لا بد ان يقضيها، لا بد ان يعيدها حتى يصح. بعد بعض الناس يسجدون على حجر فقط، حجر صغير او قماش صغير، هل هذا يكون جائز؟ اي هذا ربما يصحبه عقيده بعد. هذا الذي تقول يصحبه عقيده، لان الرافضه يعتقدون انه لا بد من السجود على الارض ولا يرون السجود على الفراش، لا بد يكون على الارض. وإذا كان لابد يكون عرض قالوا إذا نصطحب معنا هذه يسمونها تربة، هذه عاد عقيدة ثالثة أو ثانية، يقولون لا يصح السجود إلا على أرض قتل فيها الحسين بن علي كربلاء. ولهذا يصنعون من الأرض هذه، يصنعون لبنات صغار أظن يبيعونها أو يوقفون فيها نقوش. إيه؟ نقوش وكل واحد طينة خاصة غيره. العامة يعطون طينة بدون نقوش، السادة لهم نقوش وما رسمات وكذا. صور بدون صور. لا نقوش زخرف. على كل حال هذا أيضا اعتقاد آخر، إنه ما يصح السجود إلا على جزء، هذا الجزء من الأرض. كل هذه اعتقادات مبنية على خرافة لا أصل لها. فيه جهاز الآن صغير يبيعونه يستخدمونه أيضا الرافضة، هذا يوضع فيه الطينة هذه التربة، وإذا سجدت عليه يكتب الركعة الأولى، هو الجهاز السجدة الأولى والسجدة الثانية هي الركعة الأولى، لأنهم يستردون الصلاة كلها يمكن 20 ركعة ولا يعرف كم يصلي. فالأجانب اخترعوا لهم هذا الجهاز، ينسى يعني ينسى الواحد منهم. فالركعة الركعة مثلا الرابعة السجدة الأولى وهالمجر هذا موجود يا شيخ، موجود حتى في بعض الدول، بس إن شاء الله عندكم ما هو موجود. نعم إن شاء الله بلادكم هم موجود. لا ما هم موجود ولا سمعنا به إلا الآن. هن اللي نسمع أنهم يستحبون لبنات صغيرة من الأرض، أرض كربلاء. نعم. أما عاد هذا مشكلة، عاد تبقى الصلاة الآن كأن جوفة لا روح لها، كأنها أفعال ميكانيكية. اللهم لك الحمد. مشكلة. انتهى الوقت. أي مكن أجباته من الأرض. نعم. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، في أي حديث؟ نعم أنا قلت نهي، والحديث لا يصلي بالياء، يعني نفي بمعنى النهي، والنفي بمعنى النهي أبلغ. نعم بارك الله فيك. ما هو العاتق وليد؟ ما هو العاتق ورأس كتف؟ طيب هل في هذا ما يدل على بطلان الصلاة إذا لم يفعل؟ لا. لا، لكن فيه دليل على أن هذا هو هذا هو الأكل. طيب لو صلى أحد بإزار سامح أتصح صلاته أو لا؟ تصح. الدليل أن جابر بن عبد الله صلى في إزار وإرداؤه معلق في المشيب. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحب به، وإن كان ضيقا فاتزر به، ولم يقل اطلب غيره. طيب هنا نكمل البحث في الحديث، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. يجدر بنا هنا أن نبحث عن حكم ستر العورة في الصلاة. ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة، ويشترط في الساتر 3 شروط: الأول أن يكون مباحا، والثاني أن يكون طاهرا، والثالث أن يكون صفيقا لا يصف البشر. الشروط 3: أن يكون طاهرا مباحا صفيقا لا يصف البشر. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة اللباس، وعند كل مسجد أي عند كل صلاة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته، فحكى الإجماع على ذلك. فيكون ستر العورة شرطا من شروط الصلاة. طيب فإن لم يجد إلا ثوبا محرما، كرجل لم يجد إلا ثوب حرير، فهل يصلي عريانا أو يصلي بالثوب المحرم؟ الجواب الثاني، يصلي بالثوب المحرم للضرورة. وإذا لم يجد إلا ثوب المحرم وصلى للضرورة فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه، لأنه أتى بما يجب عليه. والقاعدة الشرعية أن كل من أتى بما يجب عليه في العبادة لم يجب عليه إعادتها، لأن الله لم يوجب العبادة إلا مرة واحدة على قدر الاستطاعة. وعلى هذا فإذا رأيت في كتب الفقهاء أنه يلزمه أن يصلي ثم يعيد فاعلم أنه قول ضعيف.